عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هناك دواء يباع في الصيدليات لمعالجة الشيب، تستعمله لمدة شهور فيعيد للشعر لونه الأصلي، إن كان أسود فأسود وإن كان أشقر فيعيده أشقر كما كان، فما حكم استعماله؟ أخشى أن هذا السؤال صار منا دعاية، يعني لمن أراد نعم أن يعود شبابا. على كل حال ما أدري هل هذا صحيح أو ما هو صحيح. أي نعم، ربما سمعت بعض المشايخ في نور على الدرب ويقول إذا كان الشخص يستعمل يعني دواء يأكله يعني ويعيد، واستغربت هذا الكلام، ما أظن يعني. على كل حال، على كل حال إذا كان هذا واقعا فصبغ الشعر أو تغيير الشعر بلون آخر، بلون الحنة والكتم، هذا هو الذي يعني يجاز. أما أن يغير بالسواد فإن كان على وجه التغرير فلا يجوز، على وجه الغش والتغرير، كان يريد أن يخطب الرجل امرأة فيغررها بأنه صاحب شعر أسود وأنه شاب وليس كذلك، هذا من باب يعني التدليس، لا ينبغي. والحديث أبي قحافة غيروا، أي نعم، وكان رأسه كالثغامة، قال غيروه واجتنبوا السواد، تكلم فيه من تكلم. على كل حال أجاز بعض يعني أجازوا تغيير الشيء ولو بالسواد. وسمعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول إنه يخلط الحنة بالكتم وهو الحنة الأعجم الأسود ويغلب الحنة، فهذا جائز، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. ما يحصل، هذا مرض، وهذا مرض إذا كان الشيء في غير أوانه يوما يجعل الولدان شيبا، هذا يمكن يكون تروع أو حصل له حادثة أو كذا، حصل ما يسمى بالإيش، بال ها لا نعم. على كل حال قلت لك يعني أنه ليس فيه أمر قاطع. ما حد عورة النساء فيما بينهن؟ حد عورة النساء فيما بينهن يعني ما جرت عادتهن بإظهارها، أما أن تلبس أشياء تصف بدنها أو تشف عن بدنها، وعند نساء ينقلن صفتها، فلا ينبغي هذا، ينبغي أن يشاع الاحتشام وتشاع الفضيلة بين النساء، يسمونها ثعلبة. ثعلبة بعض الناس صح يعني يكون وهو شاب قد يظهر عليه الشيب، نعم، فيسمونها الثعلبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأربع تكبيرات التي ذكرت في الصلاة؟ يعني في صلاة الجنازة أربع تكبيرات كما تسمع، صلينا على الجنازة الله أكبر، الأولى بعدها قراءة الفاتحة، الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة بعدها الدعاء للمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ثم الدعاء للأموات أو الميت أو الطفل، الطفل يدعى لوالديه، اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم ونحو ذلك، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم ونحو هذا، ثم يكبر ويسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا أعمل في صناعة المفروشات ومفروشات أسرة الأطفال، فيه صور أفلام كرتونية، فما حكم تصنيع هذه المفروشات؟ ولو استخدمت صور إيش؟ غير موجود لها أصل في الخلقة كقطار له عينان، فما حكم ذلك؟ على كل حال تعلمهم يعني التمثيل والكذب، الله المستعان، هم في غنى عن هذا. ربما إذا شاف قطار له عيون ونام يحلم بهذا ويفزع، لكن عند النوم عوذه بكلمات الله التامات واقرأ عليه آية الكرسي، هذا الذي ينبغي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشفع والوتر بعد الفرض، كم نصلي شفع وكم نصلي وتر؟ الوتر واحدة، لكن تصلي شفع يعني الوتر واحدة، أحيانا أقله واحدة، ويكون ثلاثا ويكون خمسا ويكون سبعا ويكون تسعا. فالصلاة التي تنتهي بفرض تكون وترا، وهناك صلوات تكون تهجدا، صلاة الليل مثنى مثنى مثل التراويح ونحوها، مع صلاة التهجد يكون للشخص وتر خاص، إما أن تكون ثلاثة عشرة أو تكون إحدى عشرة أو تكون تسعا أو تكون سبعا، تنتهي بواحدة، وأقل ذلك ثلاث، وأقل ذلك واحدة. قال منهم من يعتبر ركعتين شفع وركعة وتر، جاء واسع، نعم ركعتين شفع وركعة وتر يعتبرها وترا كلها، ومنهم إيش اثنين شفع وثلاثة وتر، أيهما صح؟ كل ذلك صحيح. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فالأمر واسع ولله الحمد. يعني من يحد صلاة التراويح بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة، فهو لا يعني هو لم يخطر ببالي هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، أطلقه عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فتصلي ما شاء الله لك أن تصلي، إذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لم يأمن الشخص على ماله فهل يحل له أن يضع أو يودع المال في حساب التوفير في البنوك، علما بأنني اشترطت على البنك إلغاء الفائدة المترتبة على المال وأن يكون الحساب قيد الطلب؟ لا بأس، ما في بأس، يعني أنت ما أنت يعني ما جعلته ربويا، ما جعلته بفائدة، إنما هم أمنا ويضمنون ما ائتمنتهم عليه، لأنهم سيتصرفون به، سيتصرفون به، فعبارة كأمانة عندهم، ويكون الحساب جاري تحت الطلب لا بأس، ولا تأخذ زيادة. إنما لو بوليت بأن عليه زيادة فتأخذ هذه الزيادة، لا تتركها للبنك يتقوى بها، تأخذها وتتخلص منها في مصلحة عامة للمسلمين، بنية التخلص لا بنية القربة لله تعالى، لأن الربا خبيث ولا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. أخونا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، واستجاب الله دعاك، غفر الله لنا جميعا ولوالدينا. يقول أنا معلم، أتأخر في الصباح أحيانا، أتأخر في الصباح أحيانا، والنظام إذا وصل تأخر المعلم سبع ساعات يحسم يوم من راتبي. أنت تقول يحسم يوما وأنت معلم، لابد يحسم يوم من راتبي. نعم ها؟ وفي أيام الاختبارات أجلس أحيانا ثلاث ساعات زيادة على الدوام، فلماذا لا يحسم هذه من التأخير؟ هل يجوز ذلك؟ الاختبارات من مصلحة عملك، يعني ما تترك ما يترتب على عملك، أنت تدرس ولابد يترتب على هذا في آخر العام اختبارات، من يقوم بالاختبارات إذا لم يعني تضحي بشيء؟ النظام أو تقريبا ساعات العمل ليست محددة بساعات يعني مبهمة، بل ساعات العمل